يعني أنك لا بأس أن ترتكب بعض المنكرات. لو قلنا أن هذا هو الوسط معناها ضاع الدين، وفتحنا أبواب العصيان وفتحنا أبواب المعاصي والمنكرات. فإذا أيها الإخوة، كلمة ملتزم الآن التي ندندن نحن حولها اليوم تساوي بالضبط كلمة مسلم حقيقي في أيام السلف. يعني من زمان السلف عندما كان يقول أحدهم أنه مسلم ويأمر الناس أن يكونوا مسلمين، يعني ملتزمين بالإسلام، لا يأمر الناس أن يكونوا مسلمين متهاونين ومفرطين في الإسلام. فلذلك أنت الآن تحتاج إلى مصطلحات أخرى للشخص، لأنك لو تقول له يا أخي لابد أن تكون مسلم يقول أنا مسلم وأنا أشهد بالشهادتين وأنا كذا، لابد أن تزيد الأمر إضافة. ولذلك واحد يعني قصة حافظة، واحد مرة خرج فقال ينادي إنسان ملتزم وقال له مطوع مطوع تعال، فجاء هذا. فلما جاء المطوع قال له يا أخي أنت ناديتني يا مطوع فأنا أبغى أعرف، أنا عارف إني أنا مطوع فماذا تكون أنت؟ يعني إذا أنا صرت مطوع زين أنت ماذا تطلع عني؟ عرف لي نفسك، أنت الآن عرفتني أني أنا مطوع، عرف نفسك إيش تطلع عني؟ منافق فاسق فاجر، يعني إيش المراد؟ إيش الكلمة اللي تبغاني أقولها؟ ها؟ وهذا قد يقول إيش؟ يا مسلم، قل لي يا مسلم، لأن الناس ما يفهمون الإسلام والالتزام بالأحكام، هذه هي المشكلة. فلذلك يقولون عن الناس الملتزمين يقول يا مطوع، هو ما هو مطوع، أجل إيش يطلعوا؟ مولاد نعرف ماذا يطلع، ايش يطلع، ايش تعريفه، ما هو المصطلح الذي يريدنا ان نطلقه عليه، ايش نقول عليه، يا مفرط يا مضيع يا عاصي يا مؤمن يا ملتزم، ماذا يريدنا ان نقول عنه؟ هذه المسألة مهمة بالنسبة للذين يجادلون، لانه كما قلت لكم يريد الواحد منهم أن يقول أنا الوسط وأنت يا فلان الملتزم بالدين اللي ما تفعل المنكرات أنت المتطرف، أنا وسط. فلذلك يقولون بعد ذلك مثلا يقولون يا أخي هذه اللحية الأمر بها واستهال التشدد، وعلى نطاق النساء مثلا يعتبر الأمر بالحجاب وإلزام المرأة بالحجاب الكامل الساتر يعتبر تشدد. لماذا اعتبروا هذا؟ لأنهم بنوه على أصل فاسد اللي هو اللي هم الوسط. المرأة الآن لما تقول لها التزمي بالحجاب يا امرأة غطي وجهك غطي نفسك غطي العورة تقول أنا وسط معتدلة، تبغاني يعني مرة ما أقرأ ما يبان مني شيء، لا يمكن، هذا تطرف. وكذلك وخلي تقول الأم تدافع، صور الأم تدافع عن بنتها تقول لما تأمر المرأة بالحجاب أو تحجب نفسها تقول خليها الآن بدري، خليها الآن بدون حجاب، دعها تتمتع، دعها تخرج وتذهب. هذه صغيرة بكرة إن شاء الله عندما تكبر تتحجب، يعني تكبر عن جوازة عمرها 50 سنة وتصير من قواعد من النساء اللي يصير الحجاب يعني، وبعدين تتحجب. شوف الناس، وهذا هو الماشي، هذا هو الآن الذي يسري في المجتمع، أن النساء عموما عامة النساء إلا من رحم ربي في قضية الحجاب متفلتين. فإذا جئت تأمر الحجاب تقول أنا يعني وسط معتدلة، هذوليك اللي يلبسوا القفازات ويحطوا الوجه وهذا، واللي تلبس الساتر ويصير الفضفاض، هذه المتصرفة. شوف الآن كيف انعكس الفهم الخاطئ للوسط والوسطية وللاعتدال، انعكس على تقييم الناس الأوضاع. فالآن يا جماعة الذي يلتحي ويؤدي صلوات المسجد هذا وسط ولا لا؟ سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم له لحية كثة وكان يصلي مع الناس في المسجد؟ نعم. إذا الرسول هو الوسط، وأي واحد يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح مفرطا ومقصرا ومضيعا أو فاسقا بحسب الأشياء التي يرتكبها. فإذا انتقلنا الآن إلى بعض الأشياء المتعلقة، نحن الآن دخلنا في شبهة من الشبهات، لكن دعونا نعرف قليلا على بعض الأنواع من الشهوات التي هي عوارض في سبيل التزام الناس بالإسلام. الحقيقة أيها الأخوة أن الناس الذين يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ويطالبون بالالتزام بأحكام الدين تقف شهواتهم حجر عثرة أمام التزامهم بالإسلام. فمثلا تجد الواحد منهم يقول، لسان حاله يقول: أنا شهواتي تصدني عن الالتزام بالإسلام، أنا ما أستطيع أن أقاوم شهواتي، فلذلك أقع في كثير من المحرمات، فلذلك هذه الشهوات تمنعني من الالتزام بالإسلام. وبعضهم يخافون إذا التزموا بالإسلام أن يفقدوا اللذات والشهوات التي يعتبرون أنفسهم أنهم يتنعمون بها اليوم. يعني واحد غارق في الشهوات وكذا، لما يعرض عليه الالتزام بالإسلام يقول يخشى في نفسه أن يفقد هذه اللذائذ وهذه الشهوات فيرفض الالتزام لأنه يخشى أن يفقدها. الله عز وجل قال في القرآن: أولا توضيحا لحال هؤلاء الناس، أضرب الآن مثل من واقعي إلى الحياة. شوهد إنسان ما ماسك الهاتف وقاعد يغادر التليفون، فقال له إنسان بعد ما انتهى، قال له: يا أخي ليش ما تصلي؟ يعني قال له: إيش رأيك نروح نصلي؟ ليش ما تصلي؟ فقال هذا الرجل، قال: كيف أصلي وأنا موعد وحدة بعد ساعتين؟ الأحيان نبغى نعلق ونحلل هذه المواقف التي نسمعها. قال: كيف أصلي وأنا موعد فتاة بعد ساعتين؟ طيب الآن ما الذي منع هذا الرجل من الصلاة؟ هو الآن رجل صاحب شهوة وجالس يسعى وراء تلبية شهواته، فلذلك هو في عقله تناقض، شلون أصلي بعدين أطلع يعني، فلذلك تصعب عليه القضية، فماذا يترك؟ الصلاة. للأسف لا يترك الشهوة، يترك الصلاة، لأنه يعتقد أن هذه الشهوة حائل بينه وبين الالتزام بالإسلام، ولا يجتمع في عقله ولا في نفسه صلاة زائد اتباع الشهوات. هذا الإنسان طبعا علاجه كما قال الله تعالى في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن في أنواع كثيرة من الشفاء للشهوات، منها مثل قصة يوسف عليه السلام كيف صبر على شهوته وما هي تفاصيل القصة وإلى آخره. هذه القضية عندما تعرض على هذا الرجل وعندما يقرأ هذه القصة يتعب منها وتكون نوعا من الشفاء للمرض الذي في نفسه. فإذا وأيضا هذا الإنسان يذكر بالله عز وجل، وكيف يبيع العاقل الجنة بشهوة ساعة؟ كيف يبيع الجنة بشهوة ساعة؟ فنقول: أنت يا أخي الآن عندما تقول: أنا ما يمكن أصلي وأنا الآن على موعد من هذه المواعيد المحرمة، لماذا لا تصلي؟ الآن إذا ما صليت تصبح كافر وتخلص في النار إذا تركت الصلاة بالكلية، فهل الأحسن لك أن تصلي حتى لو ارتكبت هذا المنكر أم لا؟ لأن بعض الناس واقعين في منكرات فيريدون أن يتحللوا من سائر أنواع الطاعات، بحجة أنه واقع في هذه الشهوات أنه ما يستطيع يقاوم نفسه، وما دام أنه واقع فيها كيف يؤدي الطاعة فيترك الطاعة. فهذا يقال له هذا الرجل: أنت يا أخي تصلي، ولعل الله أن يهديك بهذه الصلاة فتنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. وكم من أناس كانت بدايتهم مع الصلاة بداية لهجر المعاصي والمنكر، إذا هم أخلصوا فيها وعرفوا معنى الخشوع ومعنى إقامة الصلاة، إقامة الصلاة على حقيقتها في فروضها وشروطها وواجباتها وسننها والخشوع فيها وما يترتب عليها وحال العبد فيها مع الله عز وجل، إذا هو الإنسان صلى صلاة صحيحة فإنه لا بد أن تنهى أن صلاته تتناوى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك ليس من الصحيح يا أخوان اللي واضع خيارته بحيث يغلق على خيارة إنسان آخر من المسلمين، فلا بد أن يزيل السيارة الثلاثة لا يؤذي أخاه المسلم. كذلك أيها الأخوة، الذي يرتكب المنكرات يرتكب هذه الشهوات لا يعتبر إنسان كافر، يعني الذي يزني ليس بكافر، يعني خلص ما ينفع الذي يزني أو الذي يرتكب شيئا من الشهوات، هذا لا يعني أنه كفر لا ينفع عمل الصالح معه. لا، انظروا إلى هذا الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أطلع رجع عليه. حديث صحيح. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع يعني عن الذنب رجع إليه إيمانه. فلذلك يجب أن يفهم الناس ويجب أن يفهم الناس جميعا أنهم لو وقعوا في بعض المنكرات هذا لا يعني بأنه لن تقبل أعمالهم الصالحة الأخرى. فيا أخي لا بد تصلي ولا بد، لكن ما نفعل كما فعل رجل من الناس. كان في اثنين من الفتقة جاء وقت الصلاة، فقال واحد أبغى أصلي، قال الثاني أنا ما أبغى أصلي، وهم يعني كل واحد يعرف حال الثاني من الجرائم التي يقعون فيها. فواحد فسمعهما ثالث يقول واحد الآخر، يقول يا أخي إذني أصلي. نحن لا نقول مقالة هذا الرجل يقول له إذني أصلي، لا، نقول له يا أخي صلي الصلاة كما يريدها الله عز وجل، وإن صلاتك لا بد أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا بد أن تجاهد نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء الشاب قال يعني أنا أبايعك وأنا أرفض كل شيء لكن الزنا اسمح لي أنا ما أستطيع، ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم منه بهذا، لكن لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه. والله عز وجل أيها الأخوة من سلك سبيله يهديه وييسر له الأمر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله عز وجل ييسر العباد الذين جاهدوا سبيله ييسرهم لليسرى للحق، ويسهل عليهم التمسك بالحق. فإذا ليست هذه بحجة الذي يقول أنا كيف أشرب الخمر وأصلي، هذا تناقض وأنا ما أحب التناقض. نقول له التناقض صحيح أنه يعني شيء مزعج ومؤذي، لكن هل الحل أنك تختار شرب الخمر تترك الصلاة، يعني هذا علاج التناقض عندك، أم أنك تصلي وتلتزم بأحكام الدين وتحاول أن تتخلص من هذه المنكرات كما أمر الله عز وجل؟ جاهدا طبعا تحاول جاهدا، يجمع يقول أنا حاولت لكني فشل، هو لا عارف لا حاول ولا شيء. كذلك أيها الأخوة، بعض الناس إلحاقا بهذه النقطة، بعض الناس مستعد يلتزم بالأحكام التي لا شهوة فيها، يعني ممكن يكون مستعد أن يطلق لحيته

أما إذا أتيت إلى جانب الشبهات فإن أمرها كبير وواسع جدا، وما نسمعه من الناس يوميا، ما يسمعه الدعاة الله عز وجل يوميا من الناس، وهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويدعونهم إلى الطيبات ويدعونهم إلى سلوك الصراط المستقيم. يعني هذا الكلام الذي يسمع يوضح بجلاء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم غثاء كغثاء السيف. هذه الشبهات التي تعرض وتطرح ويصدم بها كل داعية وتلقى عليه في وجهه ولسان الحال قائلها يقول أنا لا يعجبني الالتزام ولا أريد أن ألتزم بالإسلام، لهذه الشبهات التي يطرحها. هذه الشبهات أيها الأخوة كثيرة، ونحن نتطرق إلى شيء منها. فمثلا يقول بعض الناس، يقول أنا أشعر بأن الالتزام بالإسلام فيه تقييد للحرية، وأنا أحب التحرر، أحب الانطلاق، لا أحب الكف والتقفيد بالأغلال. فالناس إذا ينظرون، بعض الناس ينظرون الالتزام بالإسلام على أنه ماذا؟ تقييد الحريات، وعلى أنه كف للحرية الشخصية. طيب ما هو حظ هذا الكلام من الصواب؟ نقول نعم يا أخي، نحن نعترف معك ولا بد أن نعترف بهذا، بأن الإسلام فيه تقييد لشهوات النفس وفيه تقييد لنزواتها. وإلا فأخبرني بالله عليك كيف تكون عبدا لله؟ إذا سألت الآن أي إنسان من هؤلاء تقول له هل أنت معترف بأنك عبد لله؟ ماذا يقول؟ نعم. ما يقول في العادة، ما يقول أنا لست عبدا لله، ما يقول هذا. طيب أليس العبد مكلفا بأن يطيع أوامر سيده؟ نعم. والعبيد على مستوى البشر تجد أن إذا سيد أمره بأمر فيه مخالفة لراحته وفيه مخالفة لنومه مثلا وفيه مخالفة لوقت الطعام عنده لا بد أن يطيع وأن لا يعتبر عاقل. فنحن أيها الأخوة بما أننا عبيد لله فلا بد أن نتقيد بأمر سيدنا، لا بد أن نتقيد بأوامر الله عز وجل حتى نكون عبيد فعلا لله. أما الذي يرفض أن يكون عبدا لله فهذا أمره أمر آخر. يعني هذا الإنسان قد شطح عن الدين بالكلية وقد ذهب بعيدا ووقع في الكفر والضلال والعياذ بالله. طيب ماذا تعني هذه المسألة في الحقيقة عند هؤلاء الناس؟ يقولون يشعرون أنه إذا التزم بالإسلام فإنه سيقيد بقيود كثيرة، لن يسمع أغاني ولن يصافح ابنة عمه ولن يستطيع أن يعني يفعل ما يحلو له عند وقت الصلوات إلى آخره. من جانب آخر يشعر بعض المتفلتين إذا فكروا بالالتزام بالإسلام يقول في نفسه، يتخيل نفسه بعدما يلتزم، يتخيل نفسه بعدما يلتزم وينظر في أحوال الملتزمين فيقول في نفسه، يقول مساكين هؤلاء الملتزمين إنهم يتمنون أن يفعلوا أشياء كثيرة من الحرية ولكنهم مقيدون لا يستطيعون. يعني يتخيل واقع الملتزمين أنه واقع كذب وقهر وضغط وصراع نفسي. يتخيل أن الملتزم هذا وده يزني لكن ما هو قادر، وده يسمع الأغاني لكن ما يستطيع، وده يصافح المرأة الأجنبية وينظر إليها لكن ما، هكذا. ود ينظر إلى الأفلام وإلى التمثيليات لكنه حرم نفسه، فيتخيل لهذا الرجل أن هذا الإنسان الملتزم يعيش في صراع نفسي وأنه وده لكن ما هو مستطيع، فإذا يقول لنفسي ليش لماذا أضع نفسي في هذا الأتون من الصراعات التي قد تفضي بي إلى أمراض نفسية وإلى عقد وإلى أمراض عصبية وقد يؤدي الأمر بي إلى الجنون. فهل هذا الكلام صحيح؟ هل الآن كل ملتزم بأوامر الله عز وجل يعيش في صراع نفسي وفي شقاء؟ هل هذا حادث؟ أما أن الأمر على النقيض من هذا تماما، يعني الأمر أن الملتزم بأوامر الله يشعر بسعادة وبطمأنينة بالغة وهو يحس بلذة وطعم العبادة والطاعة. يعني ألم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة؟ من عمل صالحا، انظروا أيها الأخوة في القرآن رد على جميع الشبهات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكيف هذا الرجل يعمل صالحا وبعدين الله عز وجل يحيي حياة كلها نغص تنغيص وكلها صراعات نفسية وكلها شقاء وكلها نكد وكلها تكليف وكلها كب؟ كلا، بل إنه أيها الأخوة تعبيد النفس لله وإلزامها بأوامر الله هو الحرية الحقيقية. لذلك تجد أصحاب الشهوات عبيد لشهواتهم، تجد أنه يدفع من جيبه كذا وكذا من الدراهم لكي يحصل ويرضي نزوة من النزوات التي ألقاها الشيطان في قلبه، ويسافر ويجري من هنا ومن هنا لكي يرضي هذه النزوة وهذه الشهوة، ويتمره على أوحال أعتاب من يظن أنهم سيمنحونه أو سيأخذ عن طريقهم السعادة، سواء كنا من النساء الفاجرات أو من غيرهم، لكي يصل إلى هذه القضية والمشاركة. أليس هذا عبدا في الحقيقة؟ نعم، إنه عبد لا يكاد يصبر على الشهوات، هو العبد حقيقة، العبد بالمعنى الخاطئ، يعني الذي عبد الشهوات وليس من عبد الله. وإلا فذكروا أيها الأخوة أن كل من عبد الله تعالى فهو يعيش في غاية الارتياح والحرية، لأن عبادته لله قد حررته من إثار شهواته وإثار هذه النفس الأمارة بالسوء والجري وراء الشهوات ليلا نهارا، وراء جمع المال من جميع الطرق، الحرام والحلال، وراء إرضاء الشهوات الجنسية، وراء إلى آخره. وكذلك يصف القرآن حال من أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عنه، معيشة ضنكا شديدة قاسية مؤلمة تنكد عيشه وتؤرق ليله. وهذا حال كل بعيد عن منهج الله عز وجل، لا تجده يرتاح لا في نهاره ولا ينام قريب عيني في ليل. وكثير منهم ينام عن حبوب المنومة لأنه ما يستطيع أن ينام في الحقيقة. وهذا جزاء الفطرة عندما تنتكس وتبتعد عن منهج الله عز وجل. الفطرة عندما تنتكس وتخالف منهج الله، تخالف الإنسان عندما يخالف فطرته التي فطره الله عليها، لا بد أن يكون من الأشقياء وأن يعيش عيشة النكد وعيشة الشقاء. وهذا أمر قد حكم الله به في كتابه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن ظهر على حالهم السعادة وإن هملجت بهم وطقطقت البراغيث فإن ذل المعصية لا يفارقهم. أبى الله إلا أن يذل من عصى. يعيش في جنة. إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض السلف: إنه لتمر بي ساعات أقول فيها، يعني أحدث فيها نفسي، أقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم أبدا فلعمري إنه لنعيم عظيم. أو كما قال هذا الرجل، يعني يحس الإنسان أحيانا بصفاء في روحه، يحس بارتقاء في إيمانه يجعله يعيش في لذة تذكره بلذة الجنة. أولئك لهم، هؤلاء أولياء الله عز وجل، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس في الآخرة فقط وإنما في الحياة الدنيا أيضا. بعض الناس من العوائق التي تعيقهم عن الالتزام بالإسلام أنهم يستدلون بواقع بعض الملتزمين الذين هم في الحقيقة غير ملتزمين بالإسلام. يعني واحد ظاهره أنه ملتزم بالإسلام لكن عنده تصرفات سيئة، يأتي هؤلاء الناس الذين لا يريدون أن يلتزموا بالدين وأحكام الدين فيقول لك وأنت تناقشه وتجادله بالتي هي أحسن، يقول كيف أنا تبغاني ألتزم؟ انظر إلى حال فلان الفلان، فلان الفلان، هذا ما شاء الله طول لحيته وهذا ثوبه، وبعدين شوف كيف يأخذ سيارة العمل وسيارة الخاصة إلى الورشة، يقول لصاحب الورشة فك الكفرات حق سيارة العمل وبدلها بسيارتي لأن سيارة كفرات العمل جديدة. ها؟ أو واحد ظاهره الالتزام يعمل بالتجارة في العقارات في كذا، يأتي واحد يستأجر ولا يشتري منه فيلاحظ أنه يتعامل بالربا وأنه يغش وأنه يدلل ويكذب إلى آخره. أو يرى مثلا على أقل الأحوال أحيانا يرى إنسان يعني ملتزم ولكنه لا يحافظ على نظافته الشخصية، فأقول أخي شوف الالتزام كيف وسخ وقرف، هذا الآخرة هذا اللي تبغاني أن أصير مثلهم، شوف كيف شكل فلان. هذا الرجل طبعا كلامه يعني بعيد تماما عن الحجة ولا يعتبر حجة أبدا، لأنه يحتج الآن بواحد غير ملتزم. هذا الرجل يحتج به هذا إن كان ما يقوله صحيح، لأن أيها الأخوة للأسف كثير من الناس المجادلين، هؤلاء المجادلون عندما تناقش معهم يفتري على أناس من عباد الله الصالحين، يقول يفعل كذا ويفعل كذا تبغى أصير مثله، وعندما تحقق في الموضوع تجد أن ذلك الشخص الملتزم لا يفعل أي من هذه الأمور، وإنما ذلك الرجل اختلقها وألصقها به وضخم الأمر، أو أن لها أصلا له أصل، مرة شافه في حالة لا تعجب أو لا ترضي فعمم عليه وعلى غيره. فأولا قد يكون افتراء، لو كان صحيحا فإن هذا الشخص الذي يحتج به ليس ملتزما، فلا يكون هذا حجة أبدا، فتقول له أنا ما أبغى أصير مثل فلان، أنا أريدك أن تكون تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، خلي فلان وفلان وفلان، أنت قال الله لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لماذا لا تتأسى به؟ أنا أخطئ وغيري يخطئ، لذلك أرسل الله لنا قدوة من البشر، قدوة من البشر كاملا في صفاته وخلاله لكي نقتدي به، وهذا رحمة الله أيها الإخوة بهذه الأمة، أرسل إلينا رسولا قدوة، ما عدنا نحتاج الآن نقول انظر إلى فلان لا تنظر إلى فلان، لكن نقول لأي واحد والله اقتدي بالشيخ الفلاني، اقتدي برجل الفلاني، انظر إليه كيف، لكي تقرب له واقع القدوة وتنتقي له قدوة يعيش يعايشها ويراها. لكن ما هو القدوة الأساسية التي نرتبط بها؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيضا، نقول يا أخي، يقول لك يا أخي شوف فلان هذا حج ولكنه يسكر، فتقول له يعني ماذا تريد؟ يعني نترك الحج لأن فلان يحج ويسكر؟ تقول له يقول لك هذا فلان الملتحي يفعل كذا وكذا من الغش والتزوير. تقول له يعني نترك اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فلان يزور؟ إيش علاقة التزوير بهذا الحكم الإسلامي حكم اللحية؟ ما علاقته بالموضوع؟ فهذا الربط الذي وهذا التلازم الذي يزعمه كثير من الناس في نقاشاتهم لا حقيقة له، ولكنه يريد أن يجادل ويماري بالأحرى يماري حتى يخرج من المأزق الذي يحس أنه قد تورط فيه عندما تقام عليه الحجة ويشعر بأنه مخطئ. ألم يقل الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى؟ ألم يقل الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ كل واحد يحاسب على عمله، أنت إيش لك في خطأه؟ خطأ الله عز وجل سيحاسب عليه. لماذا تحتج بخطئه على الإسلام؟ ليش؟ لماذا تجعل الإسلام هذا الشخص؟ لماذا تقول الإسلام هو هذا الشخص؟ بما أن واقع هذا الشخص في خلل أنا ما أبغى ألتزم بالإسلام. إيش علاقة هذا الرجل بالإسلام الذي أنت المفترض أنك تتبع وتلتزم به؟ فلماذا تحتج به؟ الناس أيها الإخوة ليسوا حجة على الشريعة، ولكن الشريعة هي الحجة على الناس. مثل هذا طبعا بالنسبة لأخواتنا النساء، لا شك أنهن يسمعن كثيرا من بني جنسهن أو بنات جنسهن يقولن أن أنا ما أتحجب. ليه؟ تقول لأن فلان المتحجبة تفعل أشياء ومصائب من وراء من تحت الحجابات من خلف الحجابات. يعني كون فلانة ترتكب هذه المنكرات وهي متحجبة، يعني نترك الحجاب لأجل أنها ترتكب المعاصي؟ إيش علاقة المعصية بالحجاب؟ هل الآن المعصية هذه هي الحجة على شريعة الله في أمر المرأة بالحجاب؟ ولأن هذه المرأة كان فيها نقص ولو أنها متحجبة أخطأت أو عصت صارت معصيتها حجة على الشريعة الإسلامية بالأمر الحجاب؟ فانظر أنها يصرفون، فانظر كيف يفكرون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وأي واحد من أهل الباطل إذا تفكرت في كلامه ما تجد عنده مستند مطلقا أبدا. كذلك أيها الأخوة، بعضهم يقول أنا إنسان أقع يتكرر مني وقوع المعصية، يعني مثلا أشرب الخمر ثم أتوب وأبتعد عنه ثم أشربه مرة ثانية وبعدين أترك الشرب ثم أشربه مرة ثالثة. أنا رجل التحيت فترة من الزمن ثم حلقت لحيتي ثم تركتها ثم حلقتها ثم تركتها ثم حلقتها. أنا امرأة تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت. فيأتي الشيطان يقول له إيش هذا؟ سويت الدين لعبة، صارت القضية لعبة. لا، أول شيء خليك على ما أنت عليه من المعصية، بعدين إذا تأكدت أنك وصلت إلى مستوى أنك إذا التزمت بهذا الحكم لا تتركه فبعدين التزم بالإسلام، حتى إيش؟ حتى لا يصير الدين لعبة. وكذلك مثلا يقول بعضهم واحد التزم بالإسلام فترة من الزمن ثم انتكس ارتد، يعني ارتد على عقبيه وخالف أمر الله عز وجل، فيقول في نفسي بدل ما أطلع وأنزل وأطلع وأنزل طالع نازل من المستوى هذا أنا أجلس في الوسط وأرجع معي إلى ما سبق أن ذكرناه في بداية الدرس عن الوسط. أنا أبقى في الوسط بدل ما أني أطلع وأنزل وأطلع وأنزل يمكن أتردى بعدين إلى أسفل سافلين، لا خليني كذا على شوية المعاصي اللي عندي وشوية الطاعات هذول، يعني بركة كفاية. فهذا الرجل الذي يقول أنا أتأكد من نفسي أولا ثم أبتسم، لابد أن نعلم أيها الأخوة أننا خطاؤون، نحن البشر خطاؤون، من طبيعتنا أن نخطئ،

شديد العقاب، وهذه الحقيقة المهمة. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا تلازم في التوبة بين الماضي والمستقبل، يعني لو أن إنسان أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، ثم أغواه الشيطان ونفس الأمارة بالسوء وقع في الذنب مرة ثانية، هذا لا يعني أن توبته الماضية فاسدة وأن الذنب الأول ما زال مكتوبا عليه حتى الآن. لا، الذنب الأول قد مسح بالتوبة الأولى الصحيحة الصحيحة بشروطها. يعني ولاحظ تعريف التوبة عند السلف أن من شروط التوبة الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه. ما هو التعريف؟ ليس وعدم العودة إليه، لاحظ معي ما قالوا في التعريف وعدم العودة إليه، وإنما قالوا والعزم على عدم العودة. يعني العودة شيء والعزم على عدم العودة شيء آخر. فإذا أنت أذنبت ذنب وتوبت توبة صحيحة، ليست توبة المستهزئ ولا توبة اللاعب، فإن الله يغفر لك ذنبك حتى لو عدت إلى الذنب مرة أخرى. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهم هذه المسألة. فإذا لا تلازم بين الماضي والمستقبل في قضية التوبة إذا كانت صحيحة، إذا كانت صحيحة. مو الواحد يذنب وبعدين يستغفر استغفار الله على أساس أن يعود بعد قليل، وهو يعرف أنه بعد قليل يعني بس هذا الاستغفار يعني من باب إكمال الإجراءات يعني ولا. كذلك نقول لهذا الإنسان، نقول له هب أنك ستذنب وتتوب وتذنب وتتوب، أليس من الأفضل لك أن تصبح 50% من أفعالك صالحة و 50% تعيسة، بدلا من أن تصبح كلها تعيسة وشقية؟ يعني هذا يقول أنا خلاص ما دمت أذنب وأستغفر وأذنب وأستغفر خلاص ما أبغى ألتزم نهائيا. نقول له أنت الآن إذا ما التزمت نهائيا وقعت في مصيبة أعظم من الأولى. على الأقل الأول أنت نص عملك صالح ونصه فاسد، الآن صار كله فاسد لأنك ما تلتزم نهائيا. فإذا والشيء الشائع بين العوام ذنب بعد توبة أشد من 70 ذنب، كلام غير صحيح. ثم أنه أيها الأخوة هناك مسألة مهمة، أننا لا نطلب من الناس أن يلتزموا من أجل إرضاء الملتزمين، وحتى لا يتكلم عليهم الملتزمون، وإنما نطلب منهم أن يلتزموا لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. فأنت يا أخي المذنب المقصر ما عليك الناس قالوا عنك أنت تبت ورجعت وتبت ورجعت وأنت العاب، ما عليك منهم ما دام أنت إنسان صادق في توبتك لله عز وجل، ما عليك منهم، دعهم يقولوا ما يقولوا. أنت ما التزمت من أجل أن لا يتكلم عليك لا الطيب ولا التعبان، أنت التزمت لله عز وجل وقمت بهذا العمل لله عز وجل. كذلك مثلا عائق من عوائق، إنسان يشاهد رجلا ملتزما قد عض على الدين بالنواجذ، فسبب هذا اضطهاد من حوله له، فيقول في نفسه أوف كل الاضطهادات هذه والاستهزاءات والسخريات وهذا الأجل، ما دام المسألة كذا أنا هو ما عندي استعداد إني ألتزم. ليه؟ لأنه يرى أحد الملتزمين الآخرين بالدين ها يسخر منه ويؤذى ويؤذى في الله عز وجل، فيقول بنفسي أنا إذا التزمت سيحصل لي مثل هذا؟ هولنا. ليه؟ يقول أنا ما أستطيع أني أثبت. فإن قلت له كيف يثبت فلان هذا؟ يقول لك هذا فلان شخصية قوية والله موفق ومعينه، أنا ما أظن نفسي. فنقول له لماذا تفترض أنت بأنك لن تستطيع أن تثبت؟ وانظر إلى الخطأ الشنيع عندما يقيس الناس أحوال الملتزمين بما يفهمونه هم وهم خارج الالتزام. يعني الله عز وجل لما يلتزم إنسان من البشر يعطيه قوة ويثبته وتصير عنده شحنة إضافية من الصبر على الأذى ما كانت عنده قبل الالتزام. وهذه مسألة لا يفقهها غير الملتزم بالدين. هذه نقطة مهمة أيها الأخوة. يقول هذا غير المستجد بنفسي، يقول سأضطهد وأؤذى وأنا ما عندي استعداد أصبر وأنا ضعيف الشخصية وأنا ما، لماذا يتصور هذا وهو يعيش خارج الالتزام؟ وما يدريك يا أخي عندما تلتزم بأحكام الدين أن الله يثبتك ويؤيدك بقوة وتأييد من عنده فتصبر أضعافا مضاعفة على البلاء. وهذا هو الذي يحصل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والله معكم، الله مع المؤمنين والله مع المتقين، الله ولي الذين آمنوا، الله ما يتخلى عن أوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله لا يتخلى عن أوليائه. وثق يا أخي أنك إذا التزمت بالدين رغم كل الاضطهادات التي ستلقاها فإن الله لن ينساك وسيثبتك وسيؤيدك وستصبح شخصيتك قوية أمام المستهزئين وأمام الذين يؤذونك، فتثبت إن شاء الله تعالى. ولا تكن يعني بعض الناس يبغى التزام من غير أذى، فإذا حصل شيء في الالتزام سيؤذيه تركه، فيكون مثل الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لكن هنا مسألة من المفيد، من المفيد أن تذكر، ما هي؟ تقول هذه القاعدة على الإنسان المذكورة في بعض كتب السلف، وربما هو كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. تقول القاعدة على الإنسان يعني على المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. على الإنسان المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. مو لا يعرض نفسه للبلاء، لا، مو لا بد التعرض للبلاء، لأن سنة الله جرت بأن من يتمسك بالدين ماذا يحصل له؟ ماذا يحصل له؟ الأذى. يحصل له أشياء كثيرة من الاضطهاد، يحصل هذا. لكن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. لا يطيقه يعني يجعله يرتد على عقبيه. مثلا واحد رجل متفلت وبعيد عن طريق الله عز وجل وعن منهج الله، هداه الله تعالى دخل الإيمان في قلبه فتمسك بأحكام الدين، وهو مثلا شاب يعيش في أسرة. من أحكام الدين وشرائع الدين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتغييره بإيش؟ باليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب الاستطاعة. إذا كان هذا الشخص لا يضمن نفسه، حديث عهد بالتزام، لا يضمن نفسه أنه إذا قام على أهله في البيت يغير المنكرات التي عندهم أنهم سيقومون عليه قومة تفتنه عن دينه وترجعه إلى ما كان عليه في الماضي، فعند ذلك لا يقوم هذه القومة وإنما يؤجلها إلى حين أو يتدرج بها بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني مثلا واحد داء الله عز وجل، ليس من المصلحة أن يأتي ويمسك التلفزيون في البيت ويكسر وهذا وبعدين جابه يطرده من البيت ويقطع عنه المصروفات ويقطع عنه ويجد هذا الرجل من غير مأوى ومن غير مال، وبعدين تصير عليه الضغوط هذه بفعل ما عنده مأوى ولا عنده مال، فماذا يفعل؟ يعود إلى البيت كئيبا ذليلا صاغرا وقد رجع إلى ما يريده أبوه وما الطريقة اللي عليها. فالإنسان إذن القاعدة أيها الأخوة مرة أخرى، على الإنسان أن لا يعرض لنفسه لبلاء لا يطيقه. إذا قدرت أن هذه العملية التي تفعلها ستعرضك لبلاء لا تطيقه وقد تفترك عن دينك وقد ترجع وتنكس على عقبيك فلا تفعلها، لا تفعل، أجل أو تدرج تدرجا مناسبا. بعض الناس يعتقد أن الالتزام وسوسة ويقول عن الملتزمين، عن الملتزم يقول عنهم وسوس، والمفروض أن يقول عنه لو كان عالم باللغة العربية موسوس. طيب كيف يعني؟ مثلا الإنسان المسلم الملتزم المفروض أن يكثر من ذكر الله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيجي إنسان من هؤلاء المتفلتين البعيدين عن منهج الله يرى إنسانا ملتزما يمشي في الطريق وهو يحرك شفتيه. طبعا هذا الإنسان الملتزم يحرك شفتيه بماذا؟ دعاء الذهاب إلى المسجد، دعاء السوق، الذكر، ها؟ ماذا يقول؟ لأنه ما يعرف مسألة ذكر الله ذكرا كثيرا، ولا يعرف أن السوق له ذكر، ولا يعرف أن الذهاب المسجد له ذكر. ماذا يقول عن هذا الإنسان الذي يحرك شفتيه ويتمتم؟ ماذا يقول عنه؟ وسوس وسوس. يقول الله المستعان كان كذا، هذه حالتهم مشكلة. ثم يتكلم في المجالس بما يرى، يقول أنا يا جماعة شفت لكم فلان يمشي ويفعل كذا، ويقول كان راكب جني وجاء جنان مجنون يكلم نفسه في الطريق ما معه أحد يكلم نفسه. لماذا؟ طبعا قضية الجهل، سبب الجهل، الجهل بأن الإنسان المسلم المفترض به أن يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يذكر الله على كل حين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ربه عز وجل. مثلا بعض الناس من العوائق التي عندهم أنهم يرضون بالواقع السيء الذي يعيشون فيه الخاطئ، لكنهم يمتدحون الملتزمين بالدين. فإذا رأى مثلا الناس ملتزمين يقول جزاكم الله خير، كثر الله من أمثالكم، يغدق عليهم الفاضل، يعني هو لا يعاديهم، لكن إيش يعتقد؟ يعتقد أن الالتزام فرض كفاية، وأن الدعوة إلى الله فرض كفاية، والأمر فرض كفاية، والحمد لله هذول الجماعة كفونا العملية، جزاهم الله خير وكثر من أمثالهم وما قصروا، ونحن خلينا في حالنا اللي احنا عليه وتمشي الأمور، ماشي الأمور الواقع. هؤلاء الناس يعني هم أهون المتخلفين شرا. يقول كافين شرهم، هو إذا كف شره عن غيره فهذا ما يعني أنه قد كف شره عن نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء. الله عز وجل عندما أهلك قرية من القرى ماذا قال؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا يعني أن الله ينجي من؟ ينجي الذين ينهون عن السوء، ما ينجي أي واحد من الناس، ينجي الذين ينهون عن السوء. لكن هذا المتفلت اللي راوغ واقعه إذا نزل العذاب فإنه لن ينجي، إن الله عز وجل ينجي الذين ينهون عن السوء. وكذلك حديث السفينة الذي تعرفونه رد عليهم، السفينة اللي فيها طابقين وناس فوق وناس تحت، فكان الناس الذين تحت إذا أرادوا أن يشربوا الماء مروا على من فوقهم أخذوا من فوق، فقالوا بدلا من أن نؤذي من فوقنا فنخرق نحن في جانبنا خرقا ونأخذ الماء مباشرة، ما في داعي نؤذي الناس اللي، فإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا، أو نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا كلهم. فما يعني هذا والله أن المجتمع يجب أن تكون فيه، يكون فيه قسمين، قسم يأمر معروف عن المنكر ملتزم، وقسم يعني مشي حالك يعني على الواقع. على يسير حسب سير المجتمع. هنا نقطة مهمة، أكثر أصحاب هذا القول من كبار السن في العادة، فهنا قد يسأل الواحد سؤال: لماذا يكون الالتزام إلى الشباب أسرع منهم إلى كبار السن؟ يعني ليه لماذا نلاحظ أن الالتزام يكثر في الشباب أكثر؟ لماذا؟ من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى هذا أن الشباب بطبيعتهم يعني عندهم روح التجديد والتجدد والسرعة في التغير والتغيير وتقبل الأفكار أكثر من كبار السن، لأن الكبير في السن قد يعني مشى على حالة معينة ونمط معين واستمر عليه، فمن الصعب جدا أن يغيره. أما هذا الشاب الناشئ فمن السهل أن يقبل الأفكار ويؤمن بها ويغير ويتغير ويدعو إليها وهكذا. ولذلك كان المستجيبين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم شبابا، يعني كان أكبر واحد فيهم في مكة تقريبا عمره 39 سنة اللي هو أبو بكر الصديق. بعض الناس يقول الالتزام كبير كلمة كبيرة وأنا ماني على مستواه، أو مثلا نجي على قضية اللحية يقول اللحية يعني أنا ماني بقد اللحية، يعني أنا عندي منكرات وعندي مصائب وعندي، فأنا لما أنت أفرغ من هذه الأشياء أحط اللحية لأني أخاف أني أحط شيء أنا ماني على مستواه، وإذا حطيت اللحية يمكن أصد عن سبيل الله، يمكن الناس يرون واقعي مختلف عن منظري، ف يعني يكون هذا من باب يعني صرفهم عن الحق وصدهم عن الحق. هذا كلام نسمعه من الكثيرين. فهنا نتساءل لو كل الناس قالوا هذه الكلمة أنا ما عندي استعداد أني على مستوى هذه المسألة، ماذا يحدث؟ سؤال آخر، هذا الرجل قد يؤدي الصلاة، نقول له هل حق الصلاة في الإسلام أكبر ولا حق اللحية؟ سؤال، حق الصلاة أكبر ولا حق اللحية؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكثر ولا اللحية؟ فإذا المفروض على كلامك أنك ما تصلي لأنك ما لك على مستوى الصلاة. شوف كيف الشيطان ممكن يتدرج مع هذا الإنسان الظالم لنفسه فيجعل يتفلت من عرى الإسلام عروة العروة، ويترك الدين عروة العروة وهكذا. ثم نقول له أما قولك بأنك إذا ربيت اللحية وفعلت بعض الآثام ستصد الناس عن دين الله هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنك عندما أطلقت لحيتك والتزمت سنة الرسالة هل أطلقتها من أجل أن تغرر بالناس ولا من أجل امتثال الشرع؟ سؤال، من أجل امتثال بالشرع، فأنت هذه نيتك فستوجر على هذه النية. وكذلك نقول أيها الأخوة هذه القضايا التي يظن كثير من الناس أنها قضايا شكلية ويعني هامشية وقشور وليست من الأشياء المهمة في الدين، هذا كلام خاطئ. لماذا؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قضاء الصراط المستقيم مجانبة أصحاب الجحيم ومخالفة أصحاب الجحيم عقد فصلا جيدا ومهما عن موضوع إيش؟ موضوع أثر الظاهر على الباطن، أثر الظاهر على الباطن. وقال في معرض كلامه يعني أن الإنسان إذا كان ظاهره شيء تلبس بشيء في ظاهره لا بد أن يؤثر على تصرفاته. كيف؟ نضرب مثال، الآن نفترض واحد فينا لبس لباس العسكرية، لبس لباس شرطي، كيف تكون تصرفاته وهو يمشي وهو يقعد؟ كيف؟ يعني يكون شديد ويمشي بشدة وبقوة عنده حزم وما يلعب وما، لماذا؟ لأنه هو يلبس ملابس العسكرية يتخيل نفسه إيش؟ عسكري، لابد يكون على مستوى هذا اللباس. فيتحفز ويتحمس أن تكون في نفسه صفات تطابق الظاهر الذي هو عليه، صح ولا لا؟ لذلك نجد كثير من الذين يدخلون في السلك العسكري تتغير شخصياتهم، تغير شخصياتهم، يعني يكون في نوع من اللعب والفوضى، فإذا به يعني يتحسن في هذا الجانب ويصير عنده جدية أكثر. فإذا أيها الإخوة، الذي يتشبه بأهل الصلاح ويتصف بصفاتهم مثلا فيعفي لحيته ويجعل ثوبه على حسب السنة إلى آخره، هذا الرجل يعني اتخاذ هذه الصفات على ظاهره لا بد أن يؤثر على باطنه، ويكفيه فخرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو، فعندما يتشبه بسيمة أهل الصلاح وصفات أهل الصلاح ويعفي هذه السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بغيرها من السنن ومن الآداب ومن المظاهر الإسلامية، ألا يؤثر هذا على قلبه وعلى باطنه؟ الجواب نعم. بعض الناس يقول يعني يمتدعوا الالتزام، والله أنا مستعد أني ألتزم وكذا، لكن مو الآن، يعني على فترات، وأسوي خطة خمسية وألتزم عليها بناء عليها، السنة هذه الجاية ما أسمع أغاني، اللي بعدها ما في نظر مرأة أجنبية، واللي بعدها ما في تمثيليات، واللي بعدها إيش، إلى أن أصل إلى بعدين في الأخير، يعني قبل ما أدري ويصل بعد الموت أو قبل الموت أو لا يصل نهائيا إلى بالنسبة للإخوان اللي عندهم أطفال صغار فوق سطح المسجد، الرجاء مراقبتهم أو تنزيل إنزالهم حتى لا يتعرضون للأذى. مسألة اللي ألتزم على مراحل وألتزم شيئا فشيئا وسوف أؤجل الالتزام إلى بعد فترة من الزمن، كل هذا من نزغات الشيطان ومن مداخل الشيطان. أساسا إيش دراك أنك ستعيش إلى الوقت الذي ستصبح فيه ملتزما؟ هل تضمن نفسك؟ ثانيا، هل تضمن أن تهدي نفسك بنفسك؟ يعني أنت يعني حكمت بأنك بعد فترة بعد خمس سنوات ستهتدي، هل فعلا بعد خمس سنوات ستهتدي؟ أو ربما أن الله عز وجل يكتب عليك أن لا تهتدي وربما لا تهتدي، فهل هداية نفسك بيدك؟ يعني تضمن نفسك أنت بعد فترة؟ أنت يجب عليك أن تسلك سبيل المستقيم فيهديك الله عز وجل بهذه الصفات وبهذه الأعمال الصالحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا، بادر الآن، لأنك بعدين ما تدري متى تموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا هذا لن يحصل. ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، المنافقين هؤلاء كفر ينادون المؤمنين ألم نكن معكم عفونا من النور اللي معكم، فيقولون قال لهم المؤمنون قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني فتنتم أنفسكم بالشهوات والمعاصي واللذات وتربصتم. فقال المفسرون تربصتم، يعني إيش هو التربص؟ من يجيب؟ تربص، أيوة تربص، نعم، ها الترقب، يعني الانتظار، الانتظار. لذلك جاء في آية العدة فتربصوا أربعة أشهر، أو الآية اللي فيها الأمر بالانتظار، نعم تربص أربعة أشهر، يعني الانتظار تأخير أربعة أشهر. وتربصتم يعني أخرتم التوبة، قال بعض السلف يعني أخرتم التوبة وقتا من وقت إلى وقت، وأنتم جاهزين تسووا فتأخروا التوبة، وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله قولة جميلة، يقول كلما جاء صارخ الخير صرفه البواب لعل وعسى. كلما جاء فارق الخير يطرق على الإنسان صرفه البواب، طلع له بواب اسمه إيش؟ اسمه لعل، أو بواب اسمه عسى وإيش؟ وصرفه. بعدين لعل وعسى، فكلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل. نقطة أخرى أيضا، مثل جميل يضرب القيم رحمه الله لهؤلاء الناس، يقول يعني الذي يترك الشبهات يترك الشهوات تسري في جسمه ويقول أنا سأؤخر التوبة وأخر، هذا مثله مثل رجل نبت في داره شجرة مؤذية، نبتت في داره شجرة مؤذية، وهو شاب، وهو شاب قوي، والشجرة صغيرة، فكل ما جاء يقطعها قال سوف وبعدين، ويؤخر قطع إلى بعدين، حتى مضت فترة طويلة جدا كبرت فيها الشجرة واشتدت وصارت قوية وجذورها عميقة، وهو ماذا صار؟ صار شيخ كبير عاجز، فلما أثر يقطعها إذا إيش؟ قواه تخور وتنهار. مو عملية عكسية، لأن كلما زادت الشهوات والشبهات في النفس كلما ضعف قوة التغيير إلى الصالح، وهكذا. فعلى الإنسان أن يبادر أيها الأخوة إلى المبادرة إلى التوبة وإلى التغيير وإلى الالتزام. جزء يقول الله التزم وبعد فترة وبعد، ومن الذي يضمن لك أن تعيش حتى تأتي تلك الفترة؟ هذه مقولة يقولها بعضهم، يقول يعني أنا لست شرير إلى تلك الدرجة، أنا ما من جماعة بانكوك ولا من، يعني أنا إنسان طيب ونية صافية، الله ما فرض علي أن أصير مطوع وهو إلى آخره، يعني إن أنا إنسان طيب ونيتي طيبة، لماذا تقول لي التزم بهذه وهذه وهذه؟ يعني أنا ماني شرير، لست شريرا لهذه الدرجة. فهذا الإنسان طبعا يجهل قضية العبادة، ويجهل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يجهل أن يكون كل شيء لله، يعتقد أنه في شيء لله وشيء لنفسه، شيء لله وشيء للذات الشهوات ولإرضاء حظوظ النفس. كذلك أيها الأخوة، من ضمن الأسباب العوائق قضية الاستهزاء، وهذا عائق شديد، هذا عائق شديد، وما أدري، نستشيركم أن نتوقف هنا، ما رأي الإخوان؟ نقف والله، إذا وقفنا فمعنى هذا سنكمل الموضوع في المرة القادمة، فيمكن نقف الآن حتى لا نطيل على الإخوان، يعني ما بقي يكفي لأن يكون درسا قادما. مع الأسئلة، فإذا احنا نتوقف هذا القدر في هذا الدرس، وسنتابع معكم الدرس إن شاء الله وهو الأربعاء القادم الذي بعده. في هناك يمكن ثلاثة أسئلة يعني سألنا عنها، سأل عنها بعض الإخوان واتينا لهم الجواب، نسردها الآن. يقول السؤال، يقول أنا شاب ملتزم وزوجتي عندها صور، فبعد ما التزمت الصور هذه عند زوجتي، هل يجب علي أن أخذها من زوجتي إن رفضت؟ يعني هو نصحها أن لا تبقي عندها الصور فرفضت، فيقول هل يجب علي أن أخذها وأتركها؟ فكان جواب الشيخ بن عثيمين نعم يجب عليك ذلك، أو جواب الشيخ بن جبرين كذلك يجب عليك. أو سؤال آخر مشابه من أخ آخر، يقول أنا شاب ملتزم عندي صور قديمة، صور قديمة فأخفيتها في محل لا يعلم به إلا الله، وهو كذلك يعلم به، دفنها يعني مثلا. محمد الفيروز أخوه يريده في الخارج، يقول فماذا، ما هو الحكم؟ فقال الشيخ ابن عثيمين مجيبا على هذا السؤال: يجب عليه أن يتلفها، لا يدفنها ولا يجب عليه أن يتلفها. بعدين ما هو ماهي المصلحة في إبقائها إذا كان أنت ما راح تستفيد منها وستدفنها؟ ليش؟ لماذا تبقيها إذا؟ حتى إذا رجع الالتزام يشوف. طيب، هذا أيضا سؤال يقول: أنا والدي يعني فاسق، ويأتي إليه أصحاب يشربون معه الخمر، وهم يطرقون الباب وهو يكون أحيانا غير موجود، فهل يجوز لي أن أدخلهم إلى البيت وأرحب بهم علما بأنني إذا لم أفعل ذلك سيغضب والدي؟ كان جواب الشيخ عبد الله بن جبرين على هذا السؤال: لا يجوز لك أن تدخلهم ولا أن ترحب بهم وتطردهم من البيت أو تردهم على الأقل حتى ولو غضب والدك. هذا سؤال المرأة تقول: ما حكم تزيين بعض اللوحات، يعني سؤال خفيف نختم به، تزيين بعض اللوحات بأجنحة الفراش الطبيعية، يعني تصيد فراش تأخذ الأجنحة وتحط فيها يعني زين إيه هذه اللوحات يحطوها في المعارض الفنية إلى آخره. فيقول الشيخ عبد الله بن جبرين: لا بأس بذلك. فقال أسباب يعني من تعليلات أن ما قطع من حي فهو ميت ما ينطبق على هذا، لأن هذه الحيوانات لا نفس لها سائلة، ليس لها دم، فلذلك إذا ماتت فليست نجسة. واضح؟ طيب البعوض، ها البعوض فيه دم صح؟ إذا ضربت كذا ضربت البعوضة تجد فيها دم، فالبعوض الميت هل هو نجس ولا غير نجس؟ غير نجس. ليش؟ أحسنت يا الله خير، لأن الدم اللي فيه دم امتصه من إيش؟ من إنسان أو كائن حي، وليس دم البعوض نفسه. يعني البعوض ما فيه يعني جهاز دموي دم يسري فيه، وإنما الدم الذي يوجد بعد قتله إنما هو دم امتصه من مصدر آخر، ولذلك تبقى هذه الميتات، هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة تبقى طاهرة. فيقول الشيخ: فلا بأس من استعمالها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد تكون هناك محاضرة أو درس في الدمام بعنوان فوائد الأحاديث الصحيحة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والأسبوع الذي بعد يوم الأربعاء سيكون تكملة هذا الدرس. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.